مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. تاب الحبايب يا نهر الشام أهلك الحبايب. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. وتحبيت مجدك أنا جاي لعندك، وتحبيت مجدك حسب راضي ونام. يا نهر الشام يا نهر الشام يا نهر الشام. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. بالأمس تابعنا الاعتداء الآثم والجريمة النكراء على أهلنا في كفرية والفوعة من خلال استهداف الباصات التي تنقل الأطفال والنساء إلى منطقة الراشدين بحلب، حيث ارتقى العشرات من الشهداء وأصيب العشرات من المدنيين نتيجة لتفجير إرهابي جبان بسيارة مفخخة استهدفت منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفرية والفوعة في منطقة الراشدين. حول هذا التفجير وحول انعكاس هذا التفجير الإرهابي على المصالحات الوطنية وأيضا يعني مواضيع أخرى ستكون محور حوارنا مع المحلل السياسي الأستاذ محمد مصطفى، رح يكون معي عبر الهاتف. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المستمعين، والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى الذين أصيبوا في هذا العدوان الغاشم، والصبر والسلوان لذويهم إن شاء الله. أكيد الرحمة لكل الشهداء في هذا التفجير ولشهداء سوريا والشفاء العاجل للجرحى. أستاذ محمد، يعني هذا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف تجمع الحافلات التي تنقل أهلنا في بلدتي كفرية والفوعة في منطقة الراشدين في حلب، يعني قبل التفجير منع الطعام عن أهالي كفرية لمدة أكثر من 30 ساعة، وأيضا بعد التفجير تم اختطاف الجرحى لمعالجتهم أو بمشافي ميدانية أو في تركيا إلى آخره، يعني من أجل استثمار هذه يعني الجرحى في فبركات أخرى. يعني نتحدث عن هذا التفجير ويعني قراءتك أستاذ. التفجير جاء بأمر مباشر من الإرهابي الأول في المنطقة أردوغان. نعم. في مرحلة هامة وحساسة لأردوغان في داخل تركيا. صحيح. حيث يتم إجراء الانتخابات على دستور. التعديل الدستوري الذي يريد من خلاله قبض سلطته على السلطة في تركيا بشكل كامل. نعم. من أجل إزاحة الرأي العام الإعلامي والعالمي عما يمكن أن يقترفوا خلال هذه الانتخابات اليوم، فقد أمر بالقيام بهذا التفجير، سيما وأن تركيا من الدول الضامنة لإنجاز هذا الاتفاق بالإضافة إلى قطر أمام الجانب الروسي مقابل إجلاء المسلحين من بلدتي مضايا وزبادان إلى مناطق تحت سلطة وسيطرة الإرهابيين، ونقل الأخوة والأهل من كفرية والفوعة المحاصرتين منذ أكثر من عامين إلى مناطق آمنة في حلب. هنا يجب أن نشير إلى ناحية هامة، يحاول الإعلام المغرض تصويرها على أنها تغيير ديموغرافي للمناطق المراد إنجاز الاتفاق فيها. نعم صحيح. هذا الكلام غير صحيح وغير حقيقي. هو مراد منه فك الحصار عن بلدتي كفرية والفوعة ونقل سكان هاتين البلدتين الذين يعانون من الأبشع أنواع الظلم خلال عامين إلى مناطق آمنة في حلب، وتم تجهيز مساكن مؤقتة لهم ريثما يتم تحرير المنطقة المحيطة لبلداتهم وإعادتهم إلى أرضهم وممتلكاتهم. نعم. كما أن المسلحين الذين قبلوا بتسوية أوضاعهم والبقاء في مضايا وبلودان لم يغادروا المنطقة لهم ولا ذويهم، وبينما تم نقل من استمر وبحمل السلاح والعمل ضمن التنظيمات الإرهابية. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ما أن حدث هذا التفجير حتى صرنا نسمع التصريحات المعارضة وخاصة المعارضة الرياض ما يسمى المعارضة المعتدلة، يقولون بأنه رح يكون في ردود فعل للدولة السورية أو للجيش السوري على هذه الحادثة، يعني كأنهم يحضرون لمجزرة أخرى وإتهام الجيش السوري أو اتهام الحكومة بهذه المجزرة أيضا. لم يوفروا مناسبة إلا وحاولوا استثمارها بالشكل السلبي، سيما وأن الجيش العربي السوري يتقدم على كافة الجبهات ويحقق إنجازات وانتصارات كبيرة في ملاحقة الإرهابيين. فكانت بالأمس مسرحية الكيماوي في خان شيخون، وكانت مفبركة ومدبرة، وقامت الدنيا ولم تقعد عليها لبعض الصور المفبركة التي ليس لها في الحقيقة سوى الإعلام المغرض والإعلام المعادي لسوريا وللشعب السوري. بينما هنا تم إنجاز مجزرة مروعة راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال، لكن المنظمات الدولية والدول التي تدعي الحرية والديمقراطية كانت غائبة تماما حتى عن الإدانة. صحيح. وفي الحدود الدنيا، وهنا يكمن سر هذه السياسات القذرة التي تمارس ضد سوريا والشعب السوري. نعم. لكن نؤكد لأهلنا وشعبنا بأن الجيش العربي السوري هو موضع ثقة الشعب السوري بالكامل، وسوف يستمر بإنجاز مهماته على كافة الجبهات حتى تحرير كامل التراب السوري بإذن الله. طبعا قلنا أستاذ محمد بأنه قبل التفجير منع الطعام عن الأهالي، وأيضا يعني كان التفجير بسيارة مفخخة تحمل المساعدات والأغذية لهؤلاء الأطفال والنساء، وقد تجمعوا حول هذه السيارة قبل أن تنفجر. هذه الأعمال ألا تعتبر جريمة حرب؟ أين هو مجلس الأمن؟ أين هو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أستاذ محمد؟ سؤال في غاية الأهمية. تم حجز الأهالي من كفرية والفوعة في منطقة تجمع الحافلات في منطقة الراشدين لمده تزيد عن 37 ساعه دون تقديم اي ماء او اكل او اي شيء لهم، وسيما اغلبهم من الاطفال والنساء والشيوخ. ومع ذلك كان هناك انتظار لامر المجزره من الارهابي اردوغان. وحتى الطريقه القذره التي تم استهدافهم بها بسياره مفخخه تبين انها تحمل بعض الاكل او بعض البسكويت او بعض المواد الغذائيه، هو لايهام الجهات الثانيه التي تراقب بان الامر تم بدون يعني بتغطيه انسانيه. ولكن الحقيقه الاتفاق سيستمر الاتفاق، واعتقد اليوم سوف ينجز. وهنا كنت اود ان اسالك استاذ محمد، يعني انعكاس هذا التفجير الارهابي على المصالحات، يعني هل سوف تستمر، هل تتعطل هذه الاتفاقيات او ماذا؟ المصالحات الوطنيه هي من صلب استراتيجيه القياده السوريه والحكومه السوريه. وستستمر بكل تأكيد في كل المناطق التي يمكن أن تنجز فيها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية الكبرى، وهذا سيستمر. كما أن لقاء السنة المقرر في 3 و4 من أيار القادم، أعتقد هناك مساعي كبيرة خاصة من الجانب الروسي من أجل عقد هذه الاجتماعات في موعدها المحدد، والاستمرار في عملية وقف إطلاق النار قدر الإمكان مع إجراء مشاركات للدول التي تدعم الإرهاب وتقف إلى جانب التنظيمات الإرهابية، وخاصة السعودية وتركيا وقطر. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني نلاحظ أن هناك تصعيد سياسي كبير، على أي سيناريو برأيك سترسي المنطقة؟ المنطقة مشتعلة وساخنة، لكن لم تصل إلى حد الانفجار وفق رؤيتي الشخصية. نعم. لأن الأمريكان والغرب في غير مصلحتهم إشعال المنطقة والدخول بها مباشرة، سيما مع وجود روسي مكثف وقوي، وهذا يتطلب بعض الدراسات وبعض مثل ما بيقولوا أنهم يعدوا على 10 قبل من الإقدام على أي جريمة يمكن أن تشعل المنطقة بالكامل. طيب نحن لاحظنا سابقا، يعني كان في سابقا مثل هيك تفجير، بتتذكر وقت اللي حرقوا الباصات وحرقوا السائقين أيضا؟ نعم نعم. جرائم العصابات الإرهابية مستمرة في كل يوم، وكما نعلم جميعا بأن المحور المعادي لسوريا كان الهدف الأساسي منذ بداية الأزمة تدمير سوريا وتخريب سوريا وتخريب استقرار الشعب السوري والتنمية الكبيرة التي وصل إليها خلال فترة قياسية من الزمان. فكان الهدف توظيف الإرهاب لضرب البنية المجتمعية للمجتمع السوري وتقسيمه طائفيا وتحت مسميات كثيرة، لكن وعي الشعب السوري وإصراره على حماية سوريا كان أكبر وأقوى من كل مخططاتهم العدوانية. نعم. طيب كيف تقرأ المرحلة القادمة أستاذ محمد؟ كيف تشوفها؟ أرى أن الجيش العربي السوري يسير بقوة وعزيمة في ملاحقة الإرهابيين في كافة الجبهات. نعم. دون هوادة، كما أن القيادة السورية تعمل إلى جانب ذلك بتقوية الجانب السياسي ودعم المصالحات الوطنية والعمل بكل جدية على إيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في روسيا والصين وإيران وبعض الدول في الإقليم في المنطقة. نعم، أنا بتشكرك المحلل السياسي الأستاذ محمد مصطفى، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، والرحمة للشهداء مرة ثانية، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى من الجيش العربي السوري ومن كل الشرفاء في سوريا. واسمحوا لي كلمة أخيرة، تفضل. أوجه تحية إلى شعبنا الغالي في حلب الذي وقف وقفة عز في وجه الإرهاب، ووقف وقفة كبيرة وشامخة وطنية في استقبال الأهالي القادمين من كفرية والفوعة. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لكم، تحياتي لكم. شكرا. حب الربيع، حب الربيع وما انتظرناه، يا ليت أن ما رأيناه. حب الربيع وما انتظرناه، يا ليت الشمس عاد لنا والورد بعض من هداياه. قلنا قطار الشمس عاد لنا والورد بعض من هداياه، لكن ويا أسفي، لكن ويا أسفي، أتى قمرا، أتى قمرا دام المحيا ما عهدناه. شجر يحارب ضد غارسه، والريح تبنى ما حصدناه، والماء في العاصي، والماء في العاصي، والماء في العاصي عبارته، خرقت فزاغ وضل مجراه، خرقت فزاغ وضل مجراه. اتركوا بردان لتنام في عالم.